بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتنا وأوقاتكم بالخير والبركات، وملأ حياتنا بالعلم والإيمان، وجعلنا من أهل الإحسان الذين من الله عز وجل عليهم بالسعادة في الدارين. نسأل الكريم المنان أن يجعلنا وإياكم ممن ينالون العز والفخر في الدنيا والآخرة، عز في هذه الحياة بطاعة الله عز وجل، وفخر يوم القيامة يوم أن نبعث وربنا عز وجل راض عنا غير غضبان. أيها الإخوة الكرام، كنا تحدثنا في حلقات مضت عن ما يميز صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلكم الجيل الفريد وذلكم الجيل العجيب الذي صنعه محمد صلى الله عليه وسلم، وكون شخصيته بكتاب الله وبسنته عليه الصلاة والسلام. فغدا ذلكم الجيل وذلكم وأولئكم الصحابة الكرام، بعد أن كان اهتمامات أحدهم بالصيد واهتمامات دنيوية، وإذا بهم رضي الله عنهم وأرضاهم تتعلق قلوبهم بالآخرة وتتعلق قلوبهم بالله عز وجل، فأصبحوا مع كتاب الله عز وجل يقودهم ويحركهم إلى حيث يحب الله عز وجل ويرضاه محمد صلى الله عليه وسلم. تحدثنا في الحلقتين الماضية عن حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وحبهم لله عز وجل، تحدثنا عن ثباتهم على المبدأ، تحدثنا عن جهادهم بالمال وبالنفس، وتحدثنا عن قضايا كثيرة. وكنا نتحدث عن الأخلاق التي اتصف بها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا اللقاء نكمل ما تبقى من الحديث في هذا الجانب حتى نبدأ في الحديث إن شاء الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونبدأ في الحديث عن نبلاء الإسلام الذين أثروا حضارتنا وثقافتنا بتمسكهم بدين الله عز وجل وبما خلفوه لنا من إرث ومن ثقافة نرفع بها رؤوسنا ونقول للجميع هذا هو تاريخنا وأولئك هم أجدادنا الذين بنوا هذه الأمة وبنوا هذه الحضارة ولم يخالفوا كتاب الله ولم يخالفوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة الكرام، من الأمور التي تميزوا بها كما تحدثنا في آخر اللقاء الماضي، الأخلاق. والأخلاق لها معنى عظيم يجب أن يرسخ في أذهاننا وفي ذواتنا. حينما يأتي الإنسان في صلاته يصلي لله عز وجل ويخرج زكاته ويذهب للعمرة ويذهب للحج ويأتي بالعبادات التي أمره الله عز وجل بها، تجد أننا في هذه الحياة وفي هذه العصور المتأخرة عندنا أزمة، وهي أزمة أخلاق. تجد أن الإنسان يصلي ويذكر الله عز وجل، لكن تجد أن لسانه بذيء، تجد أن الإنسان يصوم ويحج ويأتي الأوامر التي أمر الله عز وجل بها، لكن تجد أن معاملته مع الآخرين تجد أنها معاملة فجة، معاملة غليظة. تخيل أنت الآن تسير في طريق، يعني هذا مثال يعني نعيشه في حياتنا اليومية، تسير في طريق مزدحم فيأتي إنسان فيدخل عليك بالخطأ وكذا، فتجد السب والشتم واللعن وكأنه يعني فعل أمر عظيم. هذه التصرف يعني وبعدنا عن صفة الحلم مثلا، تكبر الإنسان وبعده عن صفة التواضع، هذه أزمة نعيشها في عالمنا الإسلامي. نحن نريد أن نقول لجميع المسلمين، نقول لشبابنا، نقول لكل من يستمع إلى حديثنا، نقول إن هذا الدين هو عقيدة وشريعة وأخلاق. ترى الأخلاق من ديننا. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى حينما ألف كتاب العقيدة الواسطية، لو تقرؤون آخر الكتاب، أتى بالأخلاق التي يتصف بها السنة والجماعة، بالأخلاق التي يتصف بها السلف الصالح، بالأخلاق التي يجب علينا جميعا أن نتصف بها. المؤمن تجد الآن مثلا صفة الكذب، ألم تنتشر عند بعض الناس صفة الكذب؟ ثم يأتيك يقول لك كذبة إيش؟ سوداء، وكذبة إيش؟ كذبة بيضة، وكذبة ألوان، يعني ثم الإنسان بمزاجه يعني يقول لك الكذبة السوداء هو الكذب يعني الصريح، اللي أما الكذب أو عفوا الكذب الأبيض، الكذب الأسود هو الصريح، الكذب الأبيض يعني تمزح مع زميلك، هذا من الكذب. هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن إيش؟ لا يكذب. لا يكذب، ومع ذلك تجد الواحد يعني يقع في مشاكل ويكذب حتى يخرج منها. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى إيش؟ إلى البر. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى إيش؟ يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي ها إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. تدركون معنى الجملة الأخيرة في الحديث؟ حتى يكتب عند الله كذابا. الآن صديقك الذي معك في المدرسة أو الذي يعني تذهب وتأتي معه، تخيل أنك تعتقد في قرارة نفسك أنه يظن أنك كاذب، تجدها ثقيلة على نفسك. فكيف إذا كان معلمك في المدرسة، والدك؟ فكيف إذا كان يعني إنسان له سلطة في الأرض؟ تجد أن هذا ثقله عليك عظيم. القضية أعظم من هذا كله، تكتب عند رب العالمين سبحانه وتعالى كذابا. فإذا وقفت يوم القيامة بين يدي الله عز وجل وأنت كاذب، كيف تتخيل هول المصيبة على قلبك؟ إذن الصحابة رضي الله عنهم حينما كانوا يعني يضحون بأموالهم أنفسهم، كانوا أيضا أصحاب أخلاق كريمة ومثل عالية، جعلت منهم من أفضل أمة مشت على وجه هذه الأرض. هذه الأخلاق أين تكون؟ أخلاقنا في التعامل، في تعاملك أولا يعني في عبادتك لله عز وجل، تحتاج أن تكون على أخلاق عظيمة. في تعاملك مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى أدب وتحتاج إلى أخلاق. في تعاملك مع والديك تحتاج إلى الأدب. في تعاملك مع أساتذتك في المدرسة، في تعامل المسلم مع ولاة أمره، ما الذي يضبط لك هذا؟ يضبطها لك أن تتعلم الآداب الشرعية التي وهي الآداب المرعية التي وردت في سنة خير البرية عليه الصلاة والسلام. نحن للأسف نقولها، نتجد من الناس يعني الحمد لله مثلا لديه محافظة على الدين وعلى الاستقامة على الطاعة، لكن تجد أنها في الأخلاق لديه مشكلة يحتاج إلى أن يطورها. إذن كيف يطور ذاته حتى يصل إلى مرتبة أعلى ومقام جيد؟ يطورها بأن يأتي بهذه الأخلاق الحميدة التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم. إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة من أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويألفون. المؤمن يألف ويؤلف، يعني تستطيع أن تأخذ وأن تعطي معه، تجده برا في تجارته، برا في كلامه، برا في عطائه، برا في بيعه، برا في شرائه، لا يظلم، لا يحقر، لا يحسد، لا يحقد، أشياء كثيرة. الحسد منتشر بين الناس أو لا؟ الحقد مستشر بين الناس أو لا؟ لماذا؟ لأن هناك ضعف في القلوب. وإلا لو أتى الإيمان الكامل على قلوبنا لوجدت أن الإنسان يخشى أن يقع في معصية الله عز وجل ببعده عن هذه الآداب الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الناس أخلاقا، ولذلك يقول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. فأخذ الصحابة الكرام من هذه السجايا، وأخذ الصحابة الكرام من هذه المثل ومن هذه الأخلاق التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم الشيء العظيم. المسلم يفي بعهده ويفي بعقده، المسلم يتواضع ويخشع لله عز وجل، إلى غير ذلك من الأخلاق العظيمة التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم، والتي نحن في حاجة ماسة إلى أن نجدد هذه المثل وهذه القيم في قلوبنا. أيضا مما يميز الصحابة رضي الله عنهم عملهم بالقرآن. يعني مما نحمد الله سبحانه وتعالى عليها إخوة، مثلا في المملكة عندنا هنا وفي جميع بلاد المسلمين، العناية الفائقة ونشوء حلق تحفيظ القرآن. هذه الحلق التي يتعلم فيها الناس كتاب الله، يتعلمون قراءته، يتعلمون تجويده، يتعلمون تفسيره. فإذا بهم مثل عليا في هذه الأرض ومثل قيمة يجني منها الناس الخير والصلاح. هذه الحلقات ترى كانت موجودة حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يتحلقون فيقرؤون القرآن على معاذ بن جبل، ويقرؤون القرآن على عبد الله بن مسعود، ويقرؤون القرآن على مصعب بن عمير، يتعلمون منهم هذا الخير وهذا العطاء. فإذا بهم يكونون قادة للأمم بفضل تعلمهم لكتاب الله عز وجل. هذا القرآن الذي كان مصدر ودستور حياة للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان هو الذي يقودهم إلى جنات النعيم. لماذا؟ لأنهم كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا أرادوا أن يصفوا خلق النبي ماذا يقولون؟ عائشة سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت عائشة؟ كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. الصحابة كانوا يعيشون مع هذا القرآن حياتهم ويعيشون معه في كل لحظة، لكن لم يكونوا فقط يحفظون القرآن. كم من قارئ للقرآن والقرآن إيش يلعنه، كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لأنه لم يعمل بهذا القرآن، يسمع الأوامر والنواهي ولا يعي ولا يفكر أن يطبق شرع الله عز وجل. يعني أنت بحاجة إلى أن ترى أن تحكم بشرع الله في نفسك، بحاجة إلى أن تطبق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ذاتك وعلى روحك. تأملوا في الصحابة الكرام كيف كان هذا القرآن هو حياتهم. جبير بن مطعم، تعرفون جبير بن مطعم؟ والده المطعم بن عدي. تعرفون المطعم بن عدي؟ المطعم بن عدي أيضا بما أننا نتحدث يعني لازلنا يعني كنا يعني قبل ذلك نتحدث عن الأخلاق. المطعم بن عدي له قصة عجيبة. المطعم بن عدي كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يسقي الحجاج ويعطيهم ويعني يسعى في حاجياتهم. وتعرفون يعني أجر من يسعى في حجاج وضيوف الله سبحانه وضيوف الرحمن عز وجل. أتت عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله المطعم بن عدي كان يسقي الحجاج وكان يطعمهم وكان على خلق عظيم، فهل تنفعه هذه يوم القيامة؟ ايش رأيكم؟ هو لم يؤمن بالله، هو لم يسلم، فهل تنفعه هذه؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يا عائشة أو خديجة، الخطأ مني، إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه مشكلة ثانية. تجد إنسان يقول لك والله فلان قمة في الأخلاق، أخلاقه عالية، لكن ما يصلي، ما تنفع الأخلاق. نحن نريد أن نجمع بين الأمرين، نجمع بين الصلاة وبين العبادة، ونجمع بين أن تكون أخلاقنا كريمة وعالية حتى نكون قريبين من الله سبحانه وتعالى ويرضى عنا سبحانه وتعالى، وهذا ما نرجوه جميعا. إذن جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه يقول مررت والنبي يقرأ في صلاة المغرب قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هل تؤثر هذه الآية في نفوسنا؟ ايش رأيكم يا شباب؟ هذه الآية تؤثر في نفوسنا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يقول جبير حينما سمعت النبي يقرأه يقول كاد قلبي أن يطير، وهو على الشرك لم يسلم، لأنه يعلم مدلول هذه الآية، يقول كاد قلبي أن يطير رضي الله عنه وأرضاه. طيب تعالوا إلى أسيد بن الحضير الصحابي الجليل، إن شاء الله سيأتي حلقة كاملة نخصصها عن هذا الصحابي الجليل أسيد بن الحضير. يقول أسيد بن الحضير كان رضي الله عنه وأرضاه أسلم على يد من؟ مصعب بن عمير قارئ القرآن، أول سفير في الإسلام، فألف القرآن فأحب القرآن محبة عظيمة، فكان إذا أراد أن يريح نفسه وأن يسعد قلبه وأن يطيب الدنيا أتى في ثلث الليل الأخير يقرأ القرآن. أعظم شيء يجده الإنسان لذة، لا يعني ما يستطيع الإنسان أن يصفها، لذة الصحابة ولذة العلماء في قراءتهم للقرآن الكريم. أين هذه اللذة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول أحد السلف وهو يبين اللذة التي يجدها الإنسان في صدره يقول والله إنه لتمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب. أهل الجنة فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن تخيل السعادة العظيمة والراحة الكبيرة التي وجدها في قلبه أراد أن يعبر عنها بكلمات وأن يشير إليها بعبارات، فخرجت هذه العبارة والله إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب. فكان رضي الله عنه وأرضاه يطيب الليل في الثلث الأخير من الليل بقراءة القرآن. فكبر، فكان فرسه قريبا منه وابنه يحيى طفل رضيع أمامه، فأخذ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا الضالين آمين. ثم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. يقول فلما وصلت إلى هذه الآية وإذا بالخيل تضطرب اضطرابا خشيت أن تقطع رباطها معه فسكت فسكنت. يقول فأكملت فاضطربت فسكت فسكنت. فأكملت الثالثة فاضطربت فسكت فسكنت. يقول مرة الثالثة خشيت أن تطأ على ابني يحيى فأتممت الصلاة خفيفة ثم سلمت. يقول لما انتهيت من الصلاة رفعت بصري إلى السماء فإذا بمصابيح كالنجوم، مصابيح مثل النجوم تتلألأ في السماء. قل ذهبت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسيد هذه الملائكة، هذه الملائكة نزلت من السماء لتلاوتك، ولو استمريت في قراءة القرآن لنزلت إلى الأرض ورآهم الناس ولم يستتروا. سبحان الله، أهل السماء ينزلون من السماء يتأثرون بالقرآن، وبعض أهل الأرض لا يستجيبون لكلام الرحيم الرحمن. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين المحدث الملهم الفاروق المبشر بالجنة كان من شدة بكائه وخشيته إذا قرأ القرآن يقولون كان تحت عينيه خطان أسودان من شدة دموعه رضي الله عنه وأرضاه. إذن كان الصحابة هذا القرآن يحكمهم ويقودهم ويدعوهم إلى الحق وإلى جنات النعيم. هذا الذي نريد أن يكون يا شباب الآن، ليس لنا يعني عز ولا مصدر فخر ولا شرف إلا إذا كان القرآن هو الذي يقودنا إلى جنات النعيم، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. أيضا مما يميز الصحابة زهدهم في الدنيا. ما معنى الزهد؟ هل الزهد هو الدروشة؟ فالإنسان يعني لا يبالي في لبسه ولا في أكله ولا في ولا يكتسب في الدنيا، ليس هذا الزهد. الزهد أن يترك الإنسان ما لا يحتاج إليه في الدنيا، أن تترك ما لا تحتاجه في الدنيا. أما أن الإنسان يلبس نظيفا ويكون في منزل ومعه مركوب ويكون في راحة ويسعى في الدنيا من أجل أن يريح نفسه ويعبد الله عز وجل وهو مرتاح، فهذا من الزهد، هذا من الزهد التي يعني قد الإنسان يكون معه أموال فيتركها، وقد يضطر أحيانا أن يسأل وعنده مال، هذا ليس من الزهد. الصحابة رضي الله عنهم كانوا زهادا في هذه الحياة، لكن الزهد الشرعي الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الذي يلهث وراء الدنيا ليلا ونهارا سرا وجهارا. قبل أيام كنت مع سائق تاكسي فركبت معه فقلت يعني ما الأمور التي يعني أغرب أمر رأيته، يعني ما أغرب أمر رأيته؟ قال أركبت إنسان وصل إلى مطار جدة فركب معي في السيارة. يقول حينما اقتربنا من الحرم رفع السماعة الجوال وأخذ يتكلم مع صاحبه، ها كم وصلت الأسهم؟ السهم الفلاني كم؟ السهم الآن. يقول والله ليس بيننا وبين الكعبة إلا خطوات، ومع ذلك لا زال قلبه معلق بالدنيا. طيب يا أخي افرغ من عمرتك وأدي عبادتك وأنت مرتاح، بل ثم بعد ذلك اسعى إلى الدنيا وإلى أموالها وإلى ما فيها. إذا نحن بحاجة إلى أن نتوازن. نحن لا نقول للناس اتركوا الدنيا. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان من تجار المسلمين، حينما أتى مع أحد الصحابة الكرام قال له قال لا أريد ولكن دلوني على سوق المدينة، فأصبح من تجار المسلمين. الثري يستطيع أن ينفع المسلمين، الثري يستطيع أن ينفع العبادة والبلاد وأن يمسح بالمال الذي لديه دموع اليتامى والسكالى، وأن يمسح به على رؤوس الأيتام، وأن يبذل في أموال الخير، يبني مسجدا، يبني دورا، يطبع كتبا، ينشر خيرا، يعلم الناس. فهذا ليس من الزهد في الدنيا. لكن الذي نريده أن نعمل توازن في حياتنا، أن يسعى الإنسان في طلب الدنيا وطلب ماله لكن لا تكون على حساب الآخرة. وسيأتي إن شاء الله مزيد من هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم خير من وطئ الأرض وخير من وطئ الثرى صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام كان يبيت الليلة ولا يجد في بيته قوتا. وتقول عائشة كان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال وليس في بيت آل محمد ولا يوقد في بيت آل محمد النار. هل لأن ما في غاز؟ لا، ما في طعام يطعمه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس ومن أكثر الناس راحة وهناء، وهو الذي نشر هذه الراحة وهذا الهناء وهذا الخير في الدنيا أيضا. فأرجو أن يكون مفهوم الزهد قد اتضح لنا، ومفهوم أن الإنسان يعمل لآخرته وأن يعمل لدنياه. العمل للدنيا ليس في ذلك غضاضة، لكن أن يكون ذلك على حساب الآخرة، مثل صاحبنا الذي يذهب إلى الحرم ولا يزال قلبه معلق بالدنيا. أيضا مما يميز الصحابة يا شباب طلب العلم. نحن نريد هذه الأمة، يعني هناك من العلوم ما هو يعني العلم الشرعي، هناك علم فرض كفاية، ومنها ما يكون فرض إيش؟ فرض على العين. يعني يجب علينا جميعا أن نتعلم أحكام الصلاة، يجب علينا الذي عنده مال يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، الذي يريد أن يحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج. فهناك من العلوم ما هي واجبة علينا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أكثر الناس حرصا على طلب العلم الشرعي. سيأتي في سيرة معاذ وابن مسعود وابن عباس والصحابة رضي الله عنهم الذين نالوا نصيبا كبيرا من العلم وعن حياتهم في هذا العلم. لماذا؟ لأن مبدأ ديننا يا إخوة هو العلم. أول آية نزلت على قلب محمد صلى الله عليه وسلم إيش؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى ترن في آذاننا جميعا بأن نتعلم العلم وأن ننشره بين الناس. الصحابة رضي الله عنهم كانوا في يعني طلبهم للعلم أمر عجيب لا يستطيع الإنسان أن يصفه. أحيانا أنت تروي قصة أو خبرا عن الصحابة ما في يعني الكلام ما يسعفك أن تعلق على هذا الخبر. أنا سأذكر لكم مثال. الصحابي الجليل جابر بن عبد الله، تعرفونه جميعا، في أحد ما يعرف جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه؟ كلنا نعرف. يقول بلغني أن رجلا سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما ارتحت يقول فاشتريت بعيرا وسافرت إليه إلى بلد آخر من أجل أن يتعلم وأن يعرف هذا الحديث الذي عند النبي صلى الله الذي رواه هذا الصحابي. يقول فذهبت إليه فقرأت الباب، فخرجت جاريته فقلت أخبريه أن جابر بن عبد الله عند الباب. فخرج رضي الله عنه واستقبله استقبالا عظيما حافلا، فقال له بلغني أنك سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القصاص. قال نعم. قال أخبرني بالحديث. قال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قال قلنا وما بهم يا رسول الله؟ قال ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند أحد من أهل النار مظلمة حتى أقتصها منه. قال حتى اللطمة، الصفعة التي يعني يستهتر بها البعض، حتى تلك يتحاسب عليها يوم القيامة. قال قلنا كيف وإنا نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما؟ قال بالحسنات وبالسيئات. هذا القصاص، فيؤخذ من هذا من حسناته من الظالم فيعطى المظلوم، فإذا فنيت حسنات الظالم يؤخذ من سيئات المظلوم فيعطى إياها. فانظر إلى حرص الصحابي، أن الحديث يحتاج شرح، لكن حرص الصحابي أن يذهب وأن يشتري بعير من أجل أن يذهب ويتعلم كتاب الله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم الآن، يعني لا أظن أن العلم يعني يكون حجة على الناس مثل عصرنا الحاضر. تستطيع أن تتعلم العلم في المدرسة، تستطيع أن تتعلم العلم في المسجد، تستطيع أن تتعلم العلم من خلال الأشرطة، تستطيع أن تتعلم العلم من خلال الإنترنت، تستطيع أن تتعلم العلم من خلال الكتب، تستطيع أن تتعلم العلم من خلال الفتاوى. ليس هناك عذر عند أحد إلا الكسل. والكسل ليس له حيلة إلا أن يتركه صاحب. وذلك الحجة قائمة علينا. حتى الآن قنوات فضائية تنشر لك العلم وتنشر لك الخير وأنت في منزلك تستطيع أن تتابع مع علماء المسلمين وأنت في أي مكان في أنحاء العالم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. لذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتميزون بهذه الخصلة ويتميزون بهذه الصفة العظيمة، وهي محبتهم للعلم الشرعي. الصحابة رضي الله عنهم مميزاتهم كبيرة وكثيرة جدا، لا يستطيع الإنسان أن يحصيها في لحظات. يعني لو أردنا أن نتحدث عن معامل يعني أخلاق عن أدبهم وتعظيمهم لله عز وجل، لو أردنا أن نتحدث عن تأدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ بنا مقاما كبيرا. ولكن أتوقع أن ثلاث حلقات كانت كافية جدا أن نبين شيئا وطرفا يسيرا مما تميز به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم إن شاء الله من خلال الحلقات القادمة وفي كل حلقة نبين أحد الصحابة ونستقرأ مسيرته وننظر في سيرته من أجل أن تكون نبراسا نستنير به، ونكون كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة بهذه المميزات العظيمة التي تميزوا بها لهم حق علينا، أليس كذلك؟ نحن ألم نذكر في يعني لقاءات مضت أن يعني علاقتنا مع الصحابة ومحبتنا لهم دين وعقيدة نعتقدها وندين الله عز وجل بها. إذن لهم حقوق، لهم حقوق علينا. أول هذه الحقوق هو محبة الصحابة رضي الله عنه. هل يليق وهل يعقل بعد تلك السيرة التي ذكرناها والتي لم نذكرها أن يكون في قلوبنا غل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون في قلوبنا حقد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون يعني مثل ما تحدث بعضهم يقول: والله عمرو بن العاص ما دخل مزاجي. هذا شخص يعني يقول عمرو بن العاص ما دخل مزاجي، سبحان الله. يعني هل يعقل بعد؟ ثم إلى غير ذلك من الذين يكفرون الصحابة ويفسقونهم ويبدعونهم وغير ذلك. أولئك أعظم جيل على الإطلاق، أعظم جيل أنجبته البشرية هو جيل الصحابة رضي الله عنه. لذلك فإن من العقيدة التي نعتقدها وندين الله عز وجل بها أن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكون كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي. من الذي يوصينا؟ وصية من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. الله الله في أصحابي، فوالذي نفسي بيده، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. يقول: الذي يحب الصحابة لأنه يحبني، والذي يبغضهم لأنه إيش؟ لأنه يبغضني. قال صلى الله عليه وسلم: من آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه وأن يحل عليه سخط الله والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. هذا يعني هذه نصوص واضحة وبينة من النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب أن نربي أنفسنا على محبة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا من واجبنا تجاه الصحابة رضي الله عنهم الدعاء لهم والاستغفار لهم، وهذا مثل الآية التي ذكرناها: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. بالمناسبة نحن حينما نتحدث عن محبة الصحابة وعن الدعاء لهم وأن تكون صدورنا سليمة لهم، هذا أمر يجب أن نكون عليه جميعا، ليس تجاه الصحابة فقط بل تجاه كل المسلمين. والله الدنيا لا تستحق أن يبدأ الإنسان يخطط ويفكر لإسقاط الآخرين. الدنيا لا تستحق أن تحمل هم أن تؤذي عباد الله عز وجل. أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وصف أخبرنا أنه من أهل الجنة، ما هي صفته؟ يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يخرج من هذه الناحية رجل من أهل الجنة. أخذ الصحابة يناظرون يتأملون من هو هذا الصحابي الذي نال الشرف، هو الآن مبشر بالجنة ينال الشرف. فارتقبوا فإذا بأعرابي قد وضع نعليه في إبطيه، تأبط عليه، تتقاطر لحيته من الوضوء، فمضى. اليوم الثاني قال صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فخرج نفس الرجل. اليوم الثالث يخرج نفس الرجل. يقول عبد الله بن عمر: فتبعته، فقلت: يا فلان، إنني لاحظت يعني أريد أن تضيفني في منزلك، وحق الضيافة 3 أيام. يقول: فاستضافني 3 أيام. يقول: لم أرى عنده كثير، يعني ويصلي ويصوم مثل الصحابة، يقوم الليل مثل الصحابة، يصوم النهار، لكن يقول: ما وجدت عنده عمل يتضح لي أنه بسبب هذا العمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من أهل الجنة. يقول: فلما انتهت 3 أيام، انتهى حق الضيافة، قال: يا فلان، لقد قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، 3 أيام يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة وكنت تخرج، فما العمل الذي ترجو به عند الله عز وجل أن تكون من أهل الجنة؟ فقال الرجل: والله ليس هو إلا ما رأيت، ما عندي شيء، يعني تأمل ما وجدت شيء. فأراد عبد الله أن ينصرف، قال: على رسلك توقف. قال: نعم. قال: عندي عمل أرجو أن أدخل به الجنة. قال: ما هو؟ قال: والله، اسمعوا يا شباب، والله ما وضعت رأسي على وسادتي وفي قلبي غل لمؤمن، ما وضعت رأسي على وسادتي وفي قلبي غل لمؤمن. بعض الناس أصلا ما يحلو له التخطيط والتفكير في الإلحاق الأذى بالناس إلا متى؟ لو رأسه على وسادته، ما يستطيع أن ينام حتى يجد خطة يقضي بها على صاحبه، يفضح، يفعل به أي شيء. سبحان الله، أين الدين؟ أين أخلاق المسلمين؟ أين سلامة الصدر؟ فهذا نموذج من الصحابة رضي الله عنهم. الدنيا لا تستحق أن يعني يتعب الإنسان نفسه وأن يصيب نفسه بالعناء وبالألم وبالهموم والغموم من أجل الآخرين. لذلك الصحابة رضي الله عنهم نالوا هذه الدرجة، قلوبهم سليمة، يعني علاقتهم وصلتهم وثيقة بالله عز وجل في صلاتهم في عبادتهم، صلتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وثيقة، صلتهم بالناس وثيقة، علاقتهم بالناس من أجل إيش؟ من أجل الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الإيش يا أخوان؟ الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال ابن عباس رضي الله عنه: ولقد باتت محبة الناس للدنيا، حبك لأن في مصلحة وراءك، عندك واسطة، عندك أموال، هذه الأمور لم تكن عند الصحابة. كان يحبه لأنه يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل بهذه المحبة، ويأتون يوم القيامة على منابر من نور لأنهم تحابوا في الدنيا. أيضا الأمر الأخير الذي يعني يقول للصحابة الكرام: الشهادة بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم شهد بالجنة لمجموعة من الصحابة، شهد بالجنة لزيد بن حارثة، وشهد بالجنة لبلال، وشهد بالجنة للرميصاء بن ملحان، وشهد بالجنة للعشرة المبشرين في الجنة. فيجب أن نشهد لهم بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه بعض حقوق الصحابة رضي الله عنهم علينا، فيجب أن نؤديها، ويعني لعل أيضا من حقوقهم أن نذكرهم، يعني هذا الذكر الآن لهم وبيان محاسنهم والثناء عليهم هو من حقوقهم علينا رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه جملة من الحقوق يعني أرجو إن شاء الله أن تستقر في أذهاننا وأن نعمل بها، أن نثني عليهم، أن نترضى عنهم حتى ننال الأجر من الله سبحانه وتعالى. إذا كان هناك في أسئلة قبل أن نختم اللقاء تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. لدي سؤال ويعني طلب، هو ما يقع فيه الآن شباب المسلمين من الاستهزاء يعني بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريفها طبعا في بعض المفردات والمعاني، وتحريفها لما يحلو لهم وما يضحكهم، والاستهزاء مثلا بالصحابة وأسمائهم، يعني وعندما تسأله هل أنت تحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أنت تحترم الصحابة، هل أنت تقدرهم حق التقدير، يجيبك بنعم. ونعتقد أن هذا الحب أو هذه الأخلاق نسميها الأخلاق الوهمية، وإليك يا شيخ تعلق على هذه المسألة. جزاك خير. اسمك إيش؟ النصر. جزاك الله خير. يعني هذا سؤال جميل جدا. يعني بعض الشباب يأخذها هي قضية، هو ما يقصد استهزاء، يعني حينما تقول له إن المسلم، أذكر حينما كنا في المرحلة الابتدائية والمتوسطة كان الأستاذ يقول لنا المسلم في قبره يوسع له في قبره مد بصره. فقام واحد من الشباب يعني يبغى يضحك الشباب، تعرفون حركات الشباب، فقال يعني كم متر وكم كيلو، وقام من أجل أن يضحك الناس. نحن نريد أن نقول للشباب جزاكم الله خير، يعني إدخال الفرح والسرور وضحك هذا جيد، لكن خلوها بعيدة عن الشرع، خلوها بعيدة عن كتاب الله، بعيدة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت مثل ما ذكرت يعني هم في قرارة أنفسهم يعظمون النبي ويعظمون السنة، نقول يعني امزحوا مع بعض، اضحكوا، لكن يجب أن نكون بعيدين كل البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن شريعة الله عز وجل. يعني السؤال بحد ذاته يعني تنبيه، جزاك الله خير منك لإخوانك الشباب، وأيضا لعل في الإجابة إيضاح آخر. في سؤال آخر تفضل. أول شيء أقول بسم الله الرحمن الرحيم، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت تكمن في طاعته، كيف يكون محبة الصحابة؟ طيب هذا السؤال يقول محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون في طاعته، فكيف تكون محبة الصحابة؟ تكون في هذه الأشياء، في محبتهم، في الثناء عليهم، في الترضي عنهم، في الأخذ من علمهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أيضا من تعظيمهم جزاك الله خير فيما يتعلق بالعلم، هذه نقطة مهمة، من تعظيمهم أن نعظم أقوالهم. كيف نعظم أقوالهم؟ يعني الآن لو تقرأ في كتب الخلاف يأتيك يقول القول الأول قال به ابن مسعود وفلان وفلان، القول الثاني قال به فلان وفلان وفلان، فيأتيك الإنسان يقول لا والله هذا قول أبو هريرة ممتاز وخلك من قول ابن مسعود، من زملائك خلك من قول ابن مسعود، الله ما هذا ليس من التعظيم، صح؟ لذلك نحن بحاجة أيضا أن نعظم، نقول هذا قول الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وكان له دليل كذا وكذا، هو الصحيح الذي نراه القول الآخر، لكن هذا أيضا للعلماء وللأجلاء. فهذا جزاك الله خير يعني نقطة مهمة، أيضا تعظيم علم الصحابة رضي الله عنهم وما لديهم رضي الله عنهم وأرضاهم من علوم ومن فقه، وقد بينه العلماء بيانا شافيا كافيا. أحسب أن ما ذكرناه فيه الكفاية، لعلنا إن شاء الله من الحلقة القادمة نبدأ في الحديث عن الصحابي الجليل، عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وأحب أن أشير فقط إلى إخواننا المستمعين إلى يعني أننا نرحب بآرائهم واقتراحاتهم وتفاعلهم من خلال منتدى نبلاء الإسلام التابع لموقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، فنرحب بالتعاون والتعارف وأيضا إسراء هذه الحلقات والحلقات القادمة، والمؤمن مرآة أخيه، وكلنا نتناصح، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحب ويرضى. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.